الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريم. نحن إن شاء الله تعالى في إطار حديثنا عن السور والتي سماها الله سبحانه وتعالى باسم بعض الحيوانات أو الحشرات، كما وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنتحدث في هذا اللقاء عن سورة البقرة. وسورة البقرة اختار الله سبحانه وتعالى لها هذا الاسم أن سماها بالبقرة، وهذه السورة هي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، فعدد آياتها 86 آية بعد 100 الثانية، أو بتعبير آخر 286 آية، فهي أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، وهي السورة الثانية في المصحف الشريف، فذلك بعد سورة الفاتحة. وهذه السورة لها من الفضل ما لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لها فضائل عدة، فعدها سنام القرآن. وأيضا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها لا تستطيعها البطلة أي الجن، وسورة البقرة إذا ما قرأت في بيت فإن الشياطين تفر منه وتهرع منه. ويكفي هذه السورة فضلا شرفا أن فيها آية هي من خير آية القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، وأيضا فيها خواتيم سورة البقرة وجاء في فضلها الكثير، وأيضا فيها آخر آية نزلت في القرآن الكريم وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن هنا اهتم العلماء بها اهتماما كبيرا، وكما أنهم ذكروا عدد الآيات اهتموا بأن يذكروا عدد الحروف وأن يذكروا عدد الكلمات، وقاموا بإحصائيات ثبت من خلالها أن عدد كلمات هذه السورة الكريمة 6221 كلمة، وأن عدد حروف هذه السورة الكريمة كما ظهر من بعض الإحصائيات هو 25,500 حرف. واهتموا بهذه السورة اهتماما كبيرا، فهذه السورة فيها الكثير والكثير والكثير، والذي إذا أردنا أن نشير إليه وأن ننوه إليه إن شاء الله تعالى فإن هذا سيحتاج منا إلى وقت طويل وطويل. ولذلك عما قريب إن شاء الله تعالى نحن في مسجد خالد القديم نجري الآن ونتحدث الآن عن مقدمة في تفسير القرآن الكريم، وبعدها إن شاء الله تعالى سنبدأ في تفسير القرآن الكريم من أوله بإذن الله تعالى، فسنتناول سورة الفاتحة وبعدها سورة البقرة، ولكننا سنكتفي في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى أن نذكر الآيات التي جاء فيها ذكر البقرة وقصة البقرة، ثم بعد هذا إن شاء الله تعالى كما تعودنا نتحدث عن خصائص البقر وما جاء وما قاله العلماء في ذلك. هناك آيات كما قلت في هذه السورة الكريمة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة هذه البقرة والتي سمى بها هذه السورة وسماها بسورة البقرة، وهذه الآيات تبدأ من الآية 67، والله سبحانه وتعالى يقول فيها: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه الآيات التي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن البقرة وعن قصة هذه البقرة والتي ستعقب هذه الآيات آيات أخرى تبين لنا ما الحال وما الشأن وما السبب وما الداعي في هذا الحوار الذي دار بين نبي كريم من أنبياء الله وهو سيدنا موسى وبين قوم عرفوا بصلابة الرأي وعرفوا بالجحود وعرفوا بالتعنت وهم بنو إسرائيل والذين هم يهود العصر الذي نعيش فيه. وهذه الآيات ستفضح لنا وستبين لنا خبايا نفوس هؤلاء ومن طاط عليه نفوسهم وأنهم قد اعتادوا الجدل العقيم واعتادوا أن يشددوا الأمور لا أن يسروها ويهونوها. وحقيقة الأمر هذه الآيات استفتحها الله سبحانه وتعالى بقوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وأنت حينما تطالع هذه الآيات بداية لا تعرف السبب، يعني لماذا قال الله وأوحى الله إلى سيدنا موسى أن يوحي إلى بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة؟ لو أنني سألتكم هذا السؤال حسبي الله ونعم الوكيل، أتيت يوم الخميس بسبب حسبي الله سؤالي مرة أخرى وأقول أنا أطرح عليكم هذا السؤال الآن، ما هي العلة التي من أجلها أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة؟ طب فين الكلام ده؟ أجيبه منين الكلام ده؟ نعم؟ في نفس القرآن فين؟ إيه هي؟ فالشيخ بيقول لي ماشي خلاص الشيخ بيقول لي الإجابة هتأتي في نفس الصورة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طيب الأصل بقى إني نأتي بالسبب الأول وبعدين اللي حصل ولا نجيب اللي حصل وبعدين نجيب السبب؟ انا عارف ان هي موجودة في نفس السؤال بسألك عشان كده لان انا هسألك هذا السؤال. طيب وكان الاصل يجي في الاول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وبعدين وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم به ان تذبحوا بقرة، ونمشي مع الايات الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبعدين قلنا اضربوه به. مش هو ده الصح تمشي كده ولا تمشي زي ما هي موجودة دلوقتي؟ فايه اللي حصل؟ هو اللي حصل الاول ان سيدنا موسى اوحى الله اليه ان يأمر بني اسرائيل ان يذبحوا بقرة ثم قتل قتيل فقال اضربوه بعضها، ولا اللي حصل الاول ان اتقتل القتيل؟ انهي اللي حصل الاول؟ القتيل الاول. طب ما جاش ليه في الصورة هو الاول؟ ها؟ طب قول لي ازاي عظمة القرآن يا سبحانه وتعالى بمباركه او بيؤكد تعنت اليهود؟ ما كان لو رتب الترتيب الطبيعي برضه كان هيجي تعنت اليهود، هو ما كانش هيجي؟ ما كان هيجي برضه، كان هيجي برضه. يعني لو رتبناها ترتيب طبيعي قتلتم نفسا وادارأتم فيها وبعدين ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فقعدوا يقولوا كذا وكذا وكذا، ما كان هيجي التعنت برضه؟ لا لسه هقول لك اوعى تقول حكايه اليتيم دي تاني، اوعى تقولها تاني. انا اقول لك هذا الكلام النهارده. فايه اللي حصل الاول؟ ولذلك بعض العلماء راح واقف مع هذه الايات بسأل هو اللي حصل زي ما جت الايات كده، ان الله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان يذبحوا بقرة كقربان لله بس ثم لما اختلفوا في هذا القتيل قال اضربوه بايه؟ بعض الايه اللي حصل الاول والله قالوا كده، قالوا الذبح الاول بس كده زي ما الايات بتنص كده خلاص زي ما جاء ترتيب الايات. اني واذ قال موسى لقومي ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، العله ما فيش حاجه في السبب، قربان لله ربنا عايزهم يقربوا له بقره خلاص بس قضي الامر. دي فيها مشكله؟ بس فلما ذبحوها وقعت قصه الايه؟ القتيل. ايه فجه بعد كده؟ واذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بايه؟ بعض العلماء قال هذا ينفع ولا ما ينفعش؟ ممكن؟ والله ممكن. اوعى تقول لا. ليه؟ مسألة عادية جدا، ممكن ومفيش اي اشكال. وقال وهذا كلام قاله واقره كثير من المفسرين. نعم لما حققوا ما طلبه الله، الان جئت بالحق فذبحوها خلاص، لما حققوا قربان الله اظهر الله معجزة بهذا القربان، قتلت نفس فقال اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. بس خلاص مسألة عادية جدا. البعض الاخر قال اسمع يا اخي في حاجة عندنا اسمها الاسلوب القلب، ده اسلوب بلاغي. اسلوب ايه؟ اقول مرة اخرى، اسمه اسلوب ايه؟ القلب. سميه اسلوب ايه؟ اسلوب القلب. اسلوب القلب هذا اسلوب اسلوب القلب. اسلوب القلب هذا كما قلت اسلوب بلاغي وبقاله اغراض عدة. هديك مثال بسيط جدا. هذا اقول لك وام داخل عليك واقول لك شفت فلان سبني، هذا الكلام هيجعلك بسرعة شديدة جدا تقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ ليه؟ لما اجي اجاوبك بقى ليه؟ هتبقى انت قاعد متشوق لليه دي، بخلاف ما اقعد في الاول احكي لك الاحداث اقول لك حصل كذا وكذا وتبقى انت مستعجل وعايز تقوم والان خلص بقى هو في الاخر عمل كذا، يمكن انت حتى تنصرف قبل ما اقول لك عمل كذا. لكن لما اجي اقلب لك الموضوع اجيب لك من الاخر، لان هو مش حصل كده بداية ان مجدي سبني، لا اكيد في مقدمات. فلما اجي اقول لك تعالى اقعد، ده انا رحت المجدي وبعدين المجدي قال لي وانا قلت له وبعدين ما عجبنيش وهو كمان ما عجبوش اللي انا قلته وجي فلان ودخل في الحديث، انت كل شو عمل خلص بقى. طب يعني ها الخلاصة ايه؟ ها صح كده؟ لكن تعالى بقى روح داخل اقول لك شفت بقى مجدي شتمني. طب ليه؟ تبقى انت بقى ساعتها اللي هتبقى عايز تعرف ليه. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نفس الحكاية أو نفس النمط اللي أنا بقول لك عليه، هتضطر تسأل نفسك ليه، فتقعد تجيب الآيات لحد آخرها عشان في النهاية تعرف ليه. مش كده؟ عشان في النهاية تعرف ليه. ده اللي احنا بنسميه في عرف البلاغة اسلوب الايه؟ القلب. ايه الغرض منه؟ لما اجي اقول لك في الايات دي قلب اهو، ايه الغرض منه؟ تشويق السامع الى معرفة الايه؟ السبب. يبقى قاعد مستني ليه؟ قاعد مستني السبب. طب وكان السبب ايه؟ تقعد تقرا. طب الايه اللي جايه لا لسه ما جاش، اللي بعديها لا لسه، اللي بعديها لحد ما توصل واذ قتلتم نفسا فادارأتم ايه؟ فيها. فهذا يدفعك الى ان تقرأ القصة بتمامها وتظل في حالة تشوق لمعرفة السبب. فهذا العلماء البعض الآخر قالوا قال لا القصة مش زي ما قال البعض انها قد ذبحوا بعدين اتقتلت نفس. لا لا لا، ده هو بداية قتلت نفس، ثم بعد هذا علاج القضية لما قتلت هذه النفس. وأقول لكم على ملابسات القتل وإيه اللي حصل لما نيجي لحينها يعني. فلما قتلت نفس واختلفوا كاد الناس يقتتلوا، هذا يتهم هؤلاء وهؤلاء يتهمون، وخلاص العملية بقت غير محددة. فذهبوا إلى سيدنا موسى، والله ادعوا لنا الله أن يجلي عنا ما نحن فيه. ولذلك لو أردت تعرف ملخص القصة، ملخص القصة إني كما جاء في بعض الروايات على ألسنة بعض السلف ومنهم بعض الصحابة، ولذلك قالوا إن كلام الصحابة في هذه القضية له حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها غيبيات لم يشهدها هؤلاء، ولا يمكن أن يصلوا إليها إلا عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملخص القصة قالوا إن كان في رجل ثري وكان له ابن أخ وهو وارثه الوحيد، وكان هذا الرجل ثريا، فتعجل ابن أخيه أن يرث، عايز يأخذ الفلوس يعمل إيه، فاحتال عليه فقتله، ثم ألقى بجثته عند دار قوم، وفي الصباح اتهم هؤلاء القوم، يعني قتل وشال الجثة حطاه عند بيتي، وصبح الصبح يعمل ايه بقى، يتهمني، ما احنا لقينا عند بيتك يتهمني. هو وقومه حملوا على هذا الرجل، وهذا الرجل دافع عنه قومه، وكاد القومان ان يقتتلا. فقال رجل عالما نقتتل وفينا نبي الله، لفينا نبي نحتكم اليه. فذهبوا الى سيدنا موسى وطلبوا منه ان يدعو الله ان يخرجهم مما هم فيه، فضع سيدنا موسى الى الله فاوحى الله اليه. حل القضية دي ايه؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. فهو ده الترتيب، او هذا هو ترتيب الاحداث، لكن كما قلت استخدم القرآن الكريم الاسلوب البلاغي، وهو اسلوب الايه؟ اسلوب القلب، وهذا موجود في اشعار العرب وعند العرب ويستخدمونه ويعرفونه تماما، وهذا ايضا موجود في القرآن الكريم كثيرا. يعني في سورة هود ستجد ان الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا هود، فاذا جاء امرنا وفارت التنور فاحمل فيها من كل ايه؟ زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه؟ القول مني. ده خطاب من الله. يجي الامر وهيفوض التنور، خلاص دخل اهلك ها وخلاص وحصل الهلاك والكل اغرق. وبعدين يجي ربنا بعد الآدي مباشرة يقول لسيدنا موسى، يقول لسف الله، يذكر عن على لسان سيدنا نوح، سيدنا نوح على لسانه، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طب هو قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بعد ما دخلهم وجي الامر وفار التنور، ولا قبل ما يدخلهم؟ قبل. ياخد بالك اهو، ده برضو اسلوب ايه؟ اسلوب ايه؟ قال سموه اسلوب. فتجده في القرآن كثيرا، ولذلك دائما بيقولوا ان حرف الواو، حرف الواو اللي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ما قال واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، والايات اللي احنا تلوناها على مسامعكم الى ان قال فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا، جه هنا في اول الايات، الايه دي حرف الايه؟ واذ قتلتم نفسا. فالبعض بيعتقد ان الواو للترتيب، فيبقى هم الاول ذبحوا وبعد ما تلكأوا قالوا قالوا قالوا وبعدين حصل قتل الايه؟ النفس. حرف الواو لا يفيد ترتيبا، لا يفيد ترتيبا، وانما يفيد جمعا، يفيد جمعا. يعني ايه؟ يعني كأن الواو عايز تقول لك حصل الكلام ده وحصل الكلام ده، لكن انهي اللي حصل الاول؟ ليس هذا من لوازم الواو، ليس هذا من لوازم الايه؟ هديك مثال عشان يعني المعلومة تصل الى عقلك. زي بالضبط كده لما اجي اقول لك ما تقول لي ان شاء الله انا دعيك في البيت دلوقتي على العشاء، اقول لك معلش اصلا مش هقدر اكل لان انا دببها دبه جامده، ده انا لسه من شويه واكل الملوخيه وتفاح ومخلل ورز وعيش وشارب بيبس واكل جوافه واكل علب. هو انا كلت كل ده بالترتيب زي ما انا قلت لك كده؟ يا عيال اول كلت ملوخيه وبعدين كلت تفاح وبعدين شربت بيبس وبعدين كلت لوبيا وبعدين كلت علب وبعدين كلت جواف وبعدين رجعت كلت مخلل. انا عملت كده؟ الواو بتفيد كده ترتيب كده زي ما انا قلت لك. امال بتفيد ايه؟ الجمع. يعني انا عايز اقول لك كل ده انا ايه كلته وشربته، لكن بترتيبه ازاي مش هو ده اللي بتفيد الواو، مش هو ده اللي بتفيده الايه؟ واضحه المساله دي؟ فبقول الواو تفيد الجمع، يعني عايز تقول لك ان كل ده حصل ولكنها لا تفيد ايه ترتيبا، انهي الاول الله اعلم. ماشي. فقالوا ان مش معنى ان ربنا يقول واذ قتلتم نفسا ان هو ده اللي حصل بعد ما امرهم الله ان يذبحوا البقره، لا، الواو لا تفيد ترتيبا وانما تفيد ان كلا الامرين حصل، حصلت جريمه القتل وحصل الامر من الله بذبح الايه البقره، انهي الاول؟ انهي الاول؟ كله حصل لكن انهي الاول؟ كما قلنا ان من خلال الاثار التي قراناها وقفنا عليها كان الاول فعلا هو قتل الايه؟ قتل النفس. طب ربنا اخره ليه وما جابوش على ترتيبه؟ ده اللي احنا قلنا عليه اسلوب القلب الذي يراد به تشويق الايه؟ تشويق السامع. وضحت الرؤيه ولا الكلام ده صعب؟ انزل شويه. ها صعب؟ طب الحمد لله. نسمع بقى ماذا قال الله ونمشي مع ترتيب الايات. واذ قال موسى لقومه، يبقى علمنا ان ما سيقوله سيدنا موسى بوحي من الله، لانه هيقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. كلمه ان تذبحوا بقره دي فيها ملمح، مش تبقوا عارفين يعني احنا في عندنا النحر والذبح، مش كده؟ في عندنا النحر والذبح، والعلماء من خلال الايات القرانيه ومن خلال الاحاديث النبويه اتفقوا على ان الاصلح في الابل ايه بقى؟ النحر. الاصلح في الابل ايه؟ النحر. والاصلح في الغنم الايه؟ الذبح. واما البقر لكبر حجمها ممكن تنحر كالابل، ولتمكنك منها والاحيان اللي انت بيذبحوا الحاجه الصغيره اللي فيها اللي بيسموها اللباني دي الصغيره بيسموها كده اللي تبقى لسه مولوده دي، فممكن فيها الايه؟ الذبح. وعلى هذا لما قعدوا يسالوا البقر او البقره تنحر ولا تذبح؟ قالوا لك الامران، لك الايه؟ يعني ليك تذبح وليك ايه؟ تنحر، انت بالخيار مش مقيد بحاجه. لكن لما سالوا ايهما افضل في البقر، الذبح ولا النحر؟ خرج فريق من العلماء وقالوا ان الافضل في البقر الذبح بدليل هذه الايه، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا والله دائما يامر بما هو ايه؟ بما هو افضل. يبقى الافضل في البقر ايه؟ الذبح. ان الله يامركم، طب يامرنا بايه؟ قال ان تذبحوا، نذبح ايه؟ البقره. البقره الحيوان المعروف اللي انا اعرفه وانت تعرفه وكل الناس يعرفه. وقالوا ان سميت ببقره ليه؟ ليه سميت ببقره؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى سماها بذلك ليشير الى وظيفتها. ليشير الى ايه؟ ايه بقى وظيفه البقره؟ تعمل ايه البقره؟ ها؟ مش عارفين وظيفه البقره؟ مش عارفين وظيفه ده البقر كتير يا؟ مش عارفين وظيفه البقره؟ ها؟ ده يمكن تلك البلد دي بقر. والله ويمكن البقر فيه نفع ولا خير ولا خير. فوظيفة البقر ايه؟ قال اسمع يا اخي، اولا كلمة بقرة من البقر، طبعا ما حدش يزعل انا بتكلم على الوحشين، البقر انتوا عارفين انا قصدي مين بالبقر يعني، لا كل واحد بقى ياخد هالي على نفسه ويقول ده حكيم، في ناس بتتلكك لي ولله الحمد يعني. فزي بقول ان البقرة من البقر. طب ايه البقر؟ يقول لك فلان بقر بطن فلان، يعني عمل ايه؟ يعني عمل ايه؟ شقاه. فالبقر هو الشق، هو الشق. والبقرة قالوا انها سميت بقرة لان هي وظيفتها الحراسة، الحراسة اللي هي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه؟ الحرث يعني، ماشي اللي هو الحر، بتعمل ايه يعني؟ شق الايه؟ شق الارض. وهذه اشارة الى وظيفته. وايضا لما بتجر الساقية، الساقة دي في المياه بتعمل ايه؟ لما تلاقي الساقة دي بتلف بتعمل ايه؟ شق المياه. وعشان كده يا اخوانا محمد ابن علي زين العابدين، تعرفين لقب بالايه؟ بمحمد ايه؟ محمد الباقر. وسموه محمد الباقر لتوغله في العلم، قالوا لأنه بقر العلم وشقه شقة، توغل فيه، فخذوا لفظ الباقر والبقر من هذا التعبير، فقالوا إنها سميت بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأنها وظيفتها الايه؟ البقر اللي هو الشق، فهي تشق الايه؟ الأرض، فوظيفتها الحراسة. ولذلك هناك حديث في صحيح البخاري، والإنسان أحيانا بيستخدم الأشياء في غير ما خلقت له. والله في كثير من الأحيان الإنسان يسيء استخدام الأشياء ويستخدمها في غير ما خلقت له. يعني عينك هذه خلقت للقراءة وللنظر والاعتبار، سيروا في الأرض ثم انظروا، مش كده؟ نظر والاعتبار والإبصار، تبصر طريقك. وبلا ذلك في ناس تستخدم العين في غير ما خلقت له، مش كده؟ اللي قاعد بتفرج بيهم على الرقاصة ده بيستخدمها فيما خلقت له، واللي قاعد طول الليل بيتفرج على التلفاز والمش عارف ايه ده بيستخدمها فيما خلقت له. فحتى الجوارح التي نحملها في كثير من الأحيان نستخدمها في غير ما خلقت له. اللسان خلق للنطق وللكلام الحسن ولذكر الله ولتلاوة كتاب الله وما إلى ذلك. احنا الآن بنستخدم اللسان في سب دين الله وفي اغتياب خلق الله و و و إلى آخره إلى آخره. فتجد إن الإنسان هو الشيء الوحيد اللي كثيرا ما يستخدم الأشياء في غير ما خلقت إيه؟ في غير ما خلقت له. ولذلك جاء حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وسط صحابته وليس فيهم أبو بكر ولا عمر، جالس. واللي بيحدث هذا الحديث سيدنا أبو هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين رجل من بني إسرائيل يسوق بقرة قد حمل عليها، عملها حمولة ركوبة ركوبة، وده منظر بتلاقيه الآن في الفلاحين برضه، تلاقيهم عاملين حتى البقر كالمصافي، وتلاقي ده راكب بقرة وده المرسيدس بتاعته وده راكب بقرة، وبعدين الحاج فلان يقابل الحاج فلان وهو قاعد عليها وده قاعد عليها، الاثنين قاعدين يحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، ركوبة ركوبة. فشوف سيدنا رسول الله بيقول ايه؟ بيقول: بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، وإذا بها تلتفت إليه وتقول: إني لم أخلق لهذا. البقرة بتعلمه، بتقول له: فما بني البشر، أنا ربنا جعلني ليك ليه؟ إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث والضر بس. فالناس قاعدين سامعين الكلام ده، ممكن واحد من الناس دلوقتي يطلع يقول: بقرة بتقول للراجل في بقرة بتتكلم؟ ولذلك لا، الناس الصحابة قالوا كده والله، قالوا: بقرة تتكلم؟ ايه الحكاية دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اؤمن انها تكلمت، وكذلك ابو بكر وكذلك عمر، مع ان الاثنين في ايه؟ في غيبة والله، لكن عايز اقول لهم هم لو قاعدين كانوا قالوا والله امنا بالله، لان هي المسألة سهلة بسيطة. سبحان الله، من الذي منعها من ان تتكلم؟ اليس بقادر على ان ينطقها؟ بس خلاص، المسألة بسيطة جدا، بس خلاص خلاص. فشوفوا هي بتحدد وظيفتها انها ما خلقت ليحمل عليها، وانما خلقت للحرث والايه والضار، بس تاخذ تحرث بها وتاخذ منها لبن وتاخذ منها خلفة وانجاب، لا اكثر ولا اقل. اما ان تحمل عليها فقد وضعتها في غير موضعها واستخدمتها في غير ما خلقت له. ومن هنا كما قلت هي سميت بالايه، سميت ايه؟ بقرة، لان هي وظيفة محددة انها خلقت للحراثة لشق الارض، ولا تقول للزراعة، لاننا لا نزرع وانما بنعمل ايه بقى؟ بنحرص. وفرق كبير، فرق كبير بين الامرين، لان الزراعة هي الانبات، واما الحرث فهي المقدمات والاسباب، والاسباب. والانسان لا ينبت، وانما الانسان يستخدم الايه؟ الاسباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول افرأيتم ايه؟ ما تحرثون، انتم بس بتحرثوا، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى الانسان حارث، والله هو الايه؟ هو المنبت الزارع، هو المنبت الايه؟ الزارع. من اجل هذا قالوا انها سميت ايه؟ بقرة. يبقى دي ان الله يأمركم ان تذبحوا ايه؟ ان تذبحوا بقرة. والله لو هؤلاء الناس عندهم ادنى عقل، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، خلاص سمعنا وطعنا ونروح نجيب بقرة ونذبح بقرة، صح الكلام ولا ما صحش؟ خلاص مسألة انتهت. ولكن كما جاء في رواية صحيحة عن ابن عباس انه قال ولو انهم ذبحوا اية بقرة لأجزأت، خلاص ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ولكنهم تعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم. خلاص التنطع اليهودي هتسمعوا بقى، التنطع اليهود اكثر الناس تنطعا، اليهود اليهود. وعشان كده لما يجي نتكلم عنهم وهتجد سبحان ربي العظيم والله اني حتى لما يعوزوا السقيا، السقيا ربنا سبحانه وتعالى يوحي لسيدنا موسى يضرب الحجر فانفجرت منه ايه؟ 12 عين. طب ليه ما كانتش عين واحدة وتكفيهم؟ اشمعنى 12 عين؟ اقول لك ليه، لان التعارف اليهود دول لو ملقوش حد يشكلوه، لو ملقوش حد يشكلوه هيشكلوا بعض، وهيقعدوا بقى ويشكلوا نبيهم، وليه ليه ليه كل طائفة كده ملهاش عين وبتاع. فهو عارف، هو سبحان الله الا يعلم من خلق، تعلم زي ما بيحدث في المفاوضات، كل ما يفتحوا لهم باب هم يعملوا ايه؟ يسدوه، يلا يسدوه ويفتحوا لهم هم 100 مشكلة، وهم دول يهود. وبعدين يطلع الوزير المغفل بتاع الوقت يقول لك وان جنحوا للسلم فاجنح. عارفين استاذي اللي قاعد طول النهار كده بس سلب، وفين سلب؟ هم جنحوا للسلب، ده هم قاعدين على الكراسي عمالين يصفعون على القافة، احنا هنعمل معاكم سلام. وده هو قاعد بالتليفون، دبوا الجولان جابين سلام ايه يا ابني، هو قاعد بالتليفون، ها اليهود سايبين الفلسطينيين اخبارهم ايه؟ كويسين كويسين ليه؟ دبوا فيهم يلا، ها اخبار جنوب لبنان، هو قاعد بيعمل سلام. ادي وان جنحوا ليه؟ زي ما قعدك كده يقول لك عايز اعمل معاك سلام، وروح ماسك عني قال لك ذبحه، ها وناوي بقى تعمل معايا ايه؟ ها وروح جاب مراتك شيء بطنها، ها وبعدين. والوزير يقول لك وان جنحوا للسلم، مش بيقبض بيقبض، فلازم يقول كده قران على الهوى على الهوى. فهم دول بنو اسرائيل، ما والله ما في امر حتى ولو كان الامر من الله الا لابد ان هم يموهوا ويتلكأوا، ولا قوم بغض، قوم بغض، ولن يستقيموا والله. اللي فاكرين ان هم يستقيموا دي عالم وهمة، عالم مغفلة لا تعرفوا شيئا عن قرآن ولا عن سنة، وما تفتكرش ان ده مدام وزير اوقاف عنده ادنى علم، والله ما عنده علم والله على الاطلاق، ما عنده علم، مهياص اي كلام وخلاص. بس لكنه كلام فض مجالس. فاسمع اسمع بقرة، فبيذبح بقرة. ولذلك وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. لما وقف في يوم الأيام بيخاطب الناس حجوا حجوا، أو راح طلع الواحد يعمل زي بني إسرائيل بالضبط، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ يا ابن أنا قلت حجوا خلاص. حجوا دي تفهم منها إيه؟ ما هو أنت لو عملتها مرة بقت اسمك إيه؟ حج، خلاص خلص المسألة. لكن ده هو بقى في ناس تحب واخد بالك أنت تتفلسف تتفاق الله، ويبقى حتى في نفس حتى في العلم يقعدوا برضو كده ويزعق قلوبنا. اقول يا ابني انا قلتها لك خدها كده وخلاص، لا تشدل على نفسك. ولذلك يقول لك حتى بيضربوا مثال الجماعة المتشددين دول، واحد راحت له واحدة بتقول له ان شاء الله تعالى زوجي ضربني. قال لها ضربك بايه؟ قالت له بالبلغة. الله، طيب البلغة كانت جلد طبيعي ولا جلد صناعي؟ شوف العلم عشان الفتوى. قال لا اطلعش لأي بلغة. في ناس كده بسم الله ما شاء تقعد كده تتفلسف، يعني تسمع فلسفة ولا تجد علما في النهاية، يعني في النهاية ما تجد علم. طب انت عينيك في البلغة طبيعي ولا اصطناعي؟ وبعدين يقعد يقول لها بقى وكانت البلغة جديدة ولا قديمة؟ طب ليه يا ايه ده؟ اه ده فلسفة. فنفس تلاقي نفس الفلسفة موجودة عند بعض الناس والله، ويوجع قلوبنا بهذا، وجع قلوبنا بهذا. والإسلام نهى عن هذا، اسمه تنطع في السؤال، ده هذا هو عين التنطع، ولا تجد في النهاية إلا تشديدا. فشوف الحج، والله حجيت مرة خلاص باسمك حجيت، لكن طلع واحد أفي كل عام، والنبي كأنه لا يسمع شيئا، والله أعرض عنه، لأنه سؤال ما يستحق إجابة، ما يستحق إجابة، أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي على قمة الرحمة على قمة الأدب، ولكن رأى أن هذا الرجل لا يستحق الإجابة يقررها. أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي يعرض عنه. فلما كررها الثالثة أفي كل عام يا رسول الله؟ لا أمصر بقى. فقال لو قلتها لوجبت، يعني افرض انت قلت في كل عام، فقلت لك في كل عام، تعرف كان ايه اللي هيحصل كده بقى؟ اصبح الحج واجبا علينا في كل عام، ومن يستطيع هذا؟ لا، في بعض الناس بتروح تحج سنة وتيجي تنام عليها سنتين ثلاثة، من يستطيع هذا؟ نعم نعم، لان انت فاكر الحج ده ايه؟ انك راح تتفسح وجاي؟ لا، ده مشقة وتعب وعناء ومش كده اللي مش كده اللي حج. والشيخ قابلني في السعودية، واحد من الناس المرة اللي حجيتها دخلت مستشفى من العام، غرفة الإنعاش. فانت فاكر الحكاية يعني صعبة جدا؟ نعم، مشاق ما فيها كلام، مشاق مشاق. وعشان كده من شروط الحج القدرة لإيه؟ الاستطاعة لإيه؟ الاستطاعة البدنية، البدنية، فما ياش سهل. فليه تشدد على نفسك؟ فشوف التعبير النبوي، لو قلتها لوجبت. شوف بقى التأكيد، ولو وجبت لما استطعتم، كنتش قدرت والله، فاتركوني ما تركتكم. خلاص انا سيبها لك سهلة سلسة كده، فاتركوني ما تركتكم، انما اهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. اه والله كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم، ده اللي وداهم في داهية. فخلاص، فده مثال، وهذا ما حدث من بني إسرائيل بالضبط. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو اكتف بأي بقرة لحققوا الغرض، ولكن التنطع بقى. أول حاجة ردوا بها على سيدنا موسى، قالوا أتتخذنا هزوا. طيب بالله عليك، من قال لنبي، يجي النبي يقول لك وحي الله إلي أن تفعل كذا، فتقول له أنت بتستهزئ بي، حكم هذا الرجل يكون إيه؟ ها؟ مؤمن ولا كافر؟ ها؟ ولذلك البعض قال إن هذا القول منهم يعد كفرا، إن يقول النبي أتتخذنا هزوا، أنت بتهزأ وبتلعب بينا، فده كفر. ده انا جاي بقول لكم الله يقول كذا، تعتبرون كلام الله استهزاء؟ ده كفر. البعض الاخر قال لا هو مش كفر، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى ظل معهم، ولو كان كفرا لقطع لهم هذا الامر بداية. طب امال تعتبروا ايه؟ تعتبروا ايه؟ قالوا هذا القول من باب غلظة هؤلاء، يعني في ناس بتقول هذا تعبر تعبيرات بتبقى تعبيرات ايه؟ غليظة غليظة. وما حملهم على ذلك الا لانهم اعتقدوا ان سيدنا موسى يمزح معهم ويلعب معهم. ليه؟ قالوا لان الاجابة جاءت على غير السؤال تمام. هم يقولون لك قتيل، نريد ان نعرف من قتله، راح هو يقول لهم ايه؟ اذبحوا بقرة. طب الاجابة دي لو جات لك انت تبقى اجابة مقنعة؟ بالله عليك كده انا جاي بقول لك في قتيل ان شاء الله وعايزين نعرف مين اللي قتله، تقول لي اذبح بقرة. ففعلا الاجابة في ظاهرها جاءت على غير الايه؟ على غير السؤال، على غير السؤال. هم وقعوا في خطأين. الخطأ الاول انهم تعجلوا، يعني ما استنوش لما يفهموا منه طيب نذبح بقرة ونعمل بيها ايه. والخطأ الثاني حتى مع انهم فهموا انه يمزح، كان ممكن يقولوا له طيب ان شاء الله إيه؟ يعني ده كلام جد ولا تمزح معانا؟ يبقى حتى الاسلوب الاستفهام اسلوب ايه؟ اسلوب طيب. ايوه كده. لكن في واحد بيستفهم منك ويبقى جلف، ويبقى جلف صحيح الله، ويبقى جلف. وده بيحدث كثيرا، يعني احيانا يجي واحد يقول لي حاجة فرد عليه يقول لي يا شيخ ان شاء الله ان شاء الله بجد ده ولا بتمزح معايا؟ واحد تاني يقول لي ايه؟ يقول لي ايه؟ او انت دايما كده مدب كده بتهزئ بالناس كده وخلاص. في واحد يعبر التعبير ده كده، كل واحد على قدر علمه وعلى قدر ادبه وعلى قدر ايمانه، كل واحد على هذا القدر. فقالوا ان ده حصل حتى في الاسلام ولم يعد كفرا، وانما عد غلظة وعد من سوء الادب. يعني في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم راح قايب واحد وقال يعني هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، هذا نوع من انواع الإباء، الغلظة الغلظة. والنبي ما كفره وانما بين له، بين له. واحد ثاني يجي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ايه؟ اعدل اعدل. واحد ثالث ما عجبوش حكم النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر لو تذكروا اللي احنا قلناه في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وعرفت القصة اللي كانت حصلت بين الزبير والرجل اللي هو جاره، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير يعني افقي ها، وبعدين ارسل له الماء قال له يعني ان كان ايه ها ابن عمك، مش كده؟ فاكرين هذا الكلام؟ اكل ده من باب سوء ايه؟ سوء الادب ومن باب الغلظة. فقالوا هذه غلظة بني اسرائيل. وعشان كده والله حتى وهم قاعدين في مباحثات السلام تجد ان غضب ربنا على وجوههم، ما بيعرفوش بتسمه ابدا، لا واحد قاعد عامل كده تعرف ان ده يهودي، حتى لو والله لو لم يقل لك تعرف ان ده يهودي على وجه غضب الله، غضاء كده فظاظ فظاظ جدا، اجلاف اللي قاعد عامل كده، وتلاقي حتى نظراته حاده كده كلها والعياذ بالله شر وغم وهم وعادي كده والعياذ بالله. فتلاقيه تلاقيهم كده والعياذ بالله. فهم عندهم هذه الغلظه وعندهم هذه الفظاظه. ومع هذا سيدنا موسى كان دائما يعني يستقبل غلظتهم بحلم. وهذه شيمه الانبياء، قالوا اتتخذونا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. كلمة أعوذ بالله كلمة يراد بها الاستبعاد، يراد بها في هذا المقام الايه؟ الاستبعاد، أنك تستبعد حدوث أمر منك. يعني مثلا أما تيجي مثلا تقول لي مثلا أنت بصيت لكام واحدة كام مرة؟ أقول لك أعوذ بالله، يعني هذا الفعل بعيد مني وأنا بعيد منه، بعيد مني وأنا بعيد منه، فيراد بها الاستبعاد. فكأن سيدنا موسى يستبعد أن يكون من اللاعبين المستهزئين. وليس بلاعب ولا مستهزئ. ولذلك يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ليه قال من الجاهلين؟ ليه؟ هو في هنا قضية علم وجهل؟ قضية علم وجهل هنا؟ في هنا قضية علم وجهل؟ ليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ ليه ما قالش أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين؟ مش قالوا له أتتخذون إيه؟ أتتخذون إيه؟ هزوة. كان قادر يقول أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. لكن ليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ قال إيه اللي قال؟ شوف اسمع يا أخي. الجهل، الجهل أنواع. كلمة جهل تطلق على ما هو ضد العلم، يعني الذي لا يعلم يسمى ايه؟ جهل. فالجهل تطلق على ما هو ضد العلم، وتطلق على معرفة الشيء على ما هو او على ما ليس هو عليه، يعني على غير حقيقته. يعني اديك مثال بسيط جدا. واحد بيتوضى، بس لما بيتوضى هو عارف ان الوضوء لما يجي يوض رجله لحد الركبتين ده يبقى اسمه ايه؟ جاهل. لانه عرف الشيء على غير ما هو ايه؟ على غير حقيقاته، على غير ما هو عليه. ده بيبقى اسمه ايه برضه؟ بيبقى اسمه جاهل. انك تعلم شيء تبقى عالم شيء على غير ايه؟ على غير حقيقته. ده نوع من انواع الجاهل. زي اللي احيانا بيبقى فاهم الايه على غير ايه؟ فهمها الحقيقي. او ده بيبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه جاهل. يبقى اسمه جاهل لانه علمها على غير حقيقتها. او فعل الشيء، فعل الشيء بغير ما يستحق ان يفعل به، فعل الشيء بغير ما يستحق ان يفعل به. ولما تفعل الشيء على خلاف ما يستحق ان تفعله، اما فعلا انك انت بتكون معتقد صحة ما تفعل او معتقد خطأ ما تفعل. هديك مثال. يعني الاصل في الدخان الا يشرب، فلما يجي واحد يشربه يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ جاهل. لانه فعل الشيء، يعني بدل ما يرمي السيجارة وتخلص منها، لا ده بيدفع فلوس وبيشتريها. ففعل الشيء والاصل انه ان يفعل. في ناس بتفعل الشيء بغير ما يستحق ان يفعل ويبقى عارف، زي اللي بيشرب السيجارة. لما تيجي تسأله يا راجل بقى السيجارة دي تستحق منك انك انت تدفع فيها فلوس؟ تستحق منك انك انت تكرمها وتحطها في جيبك؟ وتستحق منك انك انت تقعد تشد فيها؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ انا عارف ان هي كده وربنا يتوب علي، وانا عارف انها حرام. اهو مع انه عارف برضه، لكن اسمه ايه؟ جاهل. جاهل لانه فعل الشيء بغير ما يستحق ان ايه؟ ان يفعل. فبقى اسمه جاهل، مع انه يعلم ان فعله غير صحيح. في واحد بقى يفعل الشيء بغير ما يستحق ان يفعل، ويبقى معتقد ان فعله صواب بقى. صواب بقى. زي ايه؟ زي واحد تروح عند الحسين وسيد زين، تلاقيه بيرمي نفسه على العتبة وبيقبلها. طيب هذه العتبة تستحق التقبيل؟ يبقى عامل الشيء او فعل الشيء بغير ما يستحق ان ايه؟ ان يفعل، مش كده؟ لكن هو معتقد ان ده غلط ولا صح بقى؟ طب تعالى قول له اللي بتعمله ده غلط، يقطع رقابتك. وده بقى اللي بيسموه اشد انواع الجهل، اشد انواع الجهل، انه يفعل الشيء بخلاف ما يستحق ان يفعل وهو يعتقد ان فعله ايه؟ صحيح، ويستميت عليه. فاللي عمله سيدنا موسى منها، لو هو مستهزئ فعلا يبقى هيكون جهله من هذا النوع، لان هم بيكلموه كلام جد. فقابل الجد، المفروض يقابل الجد بايه؟ بلاعب ولا بجد؟ بجد. فلو قابله بلاعب يبقى فعل الشيء بخلاف ما يستحق ان يفعله. مش كده؟ هو يستحق ان هو يتكلم جد، فراح هو متكلم ايه تاريخ، وده من اشد انواع الايه الجهل. وعشان كده هو قال لهم هذا النوع من انواع الاستهزاء يسمى ايه؟ يسمى جهلا، واعوذ بالله ان اكون من الايه من الجهل. واضحه دي؟ تمام. قالوا طيب مادام انت قلت هذا الكلام تبقى انت جد فيما تقول، ومادام جد فيما تقول ندخل معاك في الجد بقى، احنا ما نقدرش نذبح كده على طول. طيب ليه؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. كان اي بقرة تاكل، هو ده التنطع اليهودي والاسرائيلي، هو ده التنطع. لكن اسمع بقى الفلسفة بقى اليهودية، زي ما الفلسفة ده تقوله كلام غريب جدا، يقول لك انتوا عايزين سلام، الارض في مقابل السلام. طب هم عملوا ايه؟ طب ودول يعني الفلسطينيين اصحاب الارض يروحوا فيه؟ يقول لك الارض مقابل السلام، يعني ناخد الارض ونعيش معاكم في سلام. زي بالضبط واحد راح مقتحم عليك بيتك، مقتحم عليك بيتك وراح طول النهار انت وقت عاركوا مع بعض، الراجل صاحب البيت قال صلحك من البيت، فتعمل ايه؟ الناس قعدت جت بقى الناس تحكم بينكم، فراح هو قايل بارتياح كده، انا ممكن ما اتخانقش معاه تاني ولا اضربه، بس الشقة مقابل السلام. هما بيعملوا كده بالضبط. يهود بنو اسرائيل دول يا اخي تعبوا الانبياء، والله تعبوهم تعبوهم. يعني سيدنا موسى جاء لهم بكل الحجج، ولما ملقوش حاجة يقولوها يعني قعد ظل يقنعهم بوحدانية الله وبقدرة الله، لما وجدوا كل الابواب مغلقة شو بقولك لا بد يفتحوا اي باب، المهم تظل القضايا معلقة. وصلت معهم لحل، لما غلق لهم كل الابواب فتحوا له باب ما يقدرش يعمل في حاجة. أرنا الله جهرة، ريح دماغنا بقى، ما تقعد تقول لنا بقى مش عارف ايه ولا ايه، نشوفه خلاص المسألة تنتهي. يهود يهود، أنا بسمع الكلام ده للحكام المغفلين اللي فاكرين هياخدوا منهم راجع، لا هياخدوا منهم لا يمكن، لا. ولذلك ناصحين جدا، رئيس وزراء قاعد مباحثات سنة، ممكن بقى ولقوا الرأي العام بقى بدأ يصور ضدهم، اليهود بيتلكأوا اليهود بيتنطعوا، راحوا مشايلين رئيس الوزراء، يجيبوا رئيس الوزراء تاني يقول لهم لا انا ليش جعب اللي فات، نبدأ من اول وجديد. هيقعدهم سنتين ثلاثة، وبرضه لما يجي الاعلام ومش عارف ايه والرأي العام هيجيبوا لهم رئيس وزراء تالت، وهلما جرى المهم بس موضوع هيظل كذلك. شو بقول لك؟ شوف وصل ايه، كل حجة جاء بها سيدنا موسى لا الحجج انتهت، لا خلاص غلقوا له الباب تماما. أرنا الله جهرا، نقعد نشوفه كده، وفكرك والله لو شافوه يؤمنوا هيقول له هو في برضه اله بيتشاف ده كلام، ونخش في موال تاني. يهود انا مش عارف والله حكام المسلمين بيضحكوا علينا ولا على نفسهم، بيضيعوا برضه بيبنجوا الشعوب ان احنا بنعمل حاجه، او لا ما ينفع معاهم والله. القوه بالقوه والجهاد، لا بد ان يكون في جهاد، ما يفهموا هذا، فدي مصيب. فيتنطعوا بقى الاول، ولذلك قالوا شوف الحاجة الوحيدة يا اخي اللي عملوها لسيدنا موسى، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، وده ليه؟ لانه كان فيها تحقيق مصلحة لهم، بس عايزين يفضوا الخلاف اللي بينهم، الحاجة الوحيدة اللي عملوها، لكن غير كده لا يمكن. يقول لهم يعني والله اليهود بتوع السبت وبني اسرائيل دول الحيتان تأتيهم يوم السبت شراعا كتير كده، فربنا يختبرهم، حرمنا عليكم الصيد يوم السبت. وطب نسيب الحد يبص الحد كده، لو الحيتان ما بتجيش خالص، الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعة في حيتان، يوم السبت بقى كتير قوي. طيب ماشي، شوف حتى احتالوا على الله، يعني حتى ربنا احتالوا عليه. انا بسمع المغفلين يمكن مش عارفين الكلام ده، راحوا عاملين ايه؟ نصبين الشبك يوم السبت، تيجي الحيتان يروح الشبك قافل عليه ما يطلعهاش السبت صباح يوم الحد طلعوه لك احنا صبنا حاجة من السبت بقى خلاص بس يهود يهود اه والله يهود زي ما هو ده اللي بيعملوه بالظبط يدب في الجولان ويدب في يضرب في الفلسطينيين ويضرب في جنوب لبنان هل يقول لك من قاعد بقى من الاكس رام اهو بقى من الاكس رام اهو تقدر مصر تضربه دلوقتي يقول لك قاعد معاه بقى من السلام اهو فنفس الحكاية اقفل على الحيتان يوم السبت وخدها يوم الحد وقول انا مال انا عملت حاجة عملت حاجة هو رب قال ما تصدوش يوم السبت ما صماش حقوا على مين مش عارف مش عارف يهود يهود فشوف دي الحاجة الوحيدة اللي عملوها وكان فيها تحقيق مصلحة ليهم ومع هذا اتعبوا سيدنا واتعبوا انفسهم والله واتعبوا انفسهم ولذلك في هذه القضية شقوا فشق الله عليه لكن دي عادتهم فاول سؤال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي دي اللي بيقول عنه السؤال عن الماهية بتوع علم المنطق بقى والحاجات دي كل الكلام ده السؤال عن الماهية الماهية اللي هي الحقيقة والذات فلما يقولوا ما هي بيسألوا عن حقيقتها وذاتها لا يمكن لان هو قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا ايه فمعروف حقيقتها وذاتها يبقى هم مش عايزين بقى الحقيقة ولا الذات ده هم عايزين ايه بقى عايزين ايه الصفات صفات فشوف التنطع اذبحوا بقرة اي حتى يقول لك ايم حتى وهو متعنت كده هي اي بقرة برضو مش تقول لنا كده يعني مواصفاتها ايه ونظام ايه والبتاع ايه ولذلك بقول لهم دلوقتي عايزين مثلا اقول لك ايه حكم ذاتي فلسطين قول لهم ازاي بقى يعني طيب السياسة بقى الخارجية ولا الداخلية واللي مش عارف ايه والايه والايه وافتحوا لهم 100 بند طبعا 100 بند محتاجة ايه دراسة اقعدوا دراسة بقى وجلسات وبتاع وقابلوني ان شاء الله تعالى هم كده هم كده فاول سؤال ما هي دي بقى يقول لك ما حددوش هم عايزين ايه لكن الاجابة ما هو مين اللي بيجاوب عليهم الذي يعلم خبايا نفوسهم عارف لو بيكلموا بشر عادي كنت دخلت معاهم بقى في جلسة ساعتين ثلاثة ما هي يعني عايزين ايه بالظبط ونفهم لكن ربك اجاب اجابة فورية لانه يعلم ماذا يقصدون ما هي فلما هيجي يقول لهم بقى لا فرض ولا بك يبقى هم كانوا قصدهم يسألوا عن ايه بقى سن عايزين شهادة بلادة البقرة دي سنها كم سنة شوف اليهود سنها كم سنة بس شوف ما يعني نعرف هي اي بقرة عجيب بقرة شيخة ولا بقرة صغيرة قولوا لنا سن كم سنة شوف التفاهة تفاهة والله كم سنة فتيجي تأتي الاجابة ما هي ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول شوف الاجابة من بقى وعارفين لو سيدنا موسى هو والله اللي بيتحاور معاهم كان قال لهم يعني ما هي يعني عايزين تعرفوا ايه بقول لك كاتش ما كانش يعرف بتفلهم لهمش كلام ويتوهوك معاهم لكن الاجابة سريعة لان الله يتدخل في الحوار قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بك لا فارض ولا بك ايه بقى لا فارض ولا بك يعني ايه فارض وبكر بتهيألي هتبقى واضحة لكن لا فارض دي يعني ايه فارض يعني ايه فارض وفي سؤال انا حبيت مش ابدأ بيه انا حبيت اختم بيه اللي هو لما يجي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن قتل النفس القتيل اللي مات ده لازم اسألكم عنه سؤال انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن النملة قلنا هي ذكر ام انثى القتيل اللي مات ده كان راجل ولا ست راجل جبت منين ان هو راجل وجبت منين ان هو ست ها نفسا دي خش فيها راجل شوف الناس اللي صاحيه معايا فقلنا ايه شبيتوا علماء ازاي خدوا بالكم زي ما قلنا قالت نملتي التأنيث ربنا يقول لهم فقلنا ايه اضربوه. يبقى هو ايه مش نفسا، ما النفس دي في الراجل والست، لكن قلنا اضربوه دي يبقى ايه، يبقى ايه اضربوه يبقى ايه، يبقى رجل رجل. فزي ما اقول اني ما معنى كلمة فارض، لا فارض ولا بك، عوان بين ذلك. وبعدين هيجي تعبير ان سيدنا موسى يقول لهم استعجال الامر بقى، فافعلوا ما تؤمرون. وكلمة افعلوا ما تؤمرون دي سنقف فيها مع امرين، هذان الامران من خلال علم الاصول. الامر الاول انه الامر الوارد من الله هل يفيد الوجوب او لا يفيد الوجوب، او يفهم الوجوب من قرائن اخرى. ثم تنفيذ الامر هل هو على الفور ام هو على التراخي. القضيتين دول اعتقد ان هم محتاجين لكلام. عندكم استعداد تتكلموا معايا يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله؟ يبقى ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي باذن الله تعالى نستكمل حديثنا ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.